الرحيم. الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول هذه السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر هؤلاء المتقين بما فيهم من صفات حميدة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صفات المتقين: اتقوا ربهم سبحانه فعملوا أعمالا صالحة يبتغون بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. بشرهم الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشارة من الله سبحانه تبارك وتعالى، والبشارة وكأن أصلها الإخبار بأمر غائب إذا سمعه الإنسان يسر ويفرح به. هذه البشارة أمر غائب جيلك إنسان يخبرك بشيء ويبشرك بشيء، بشرك يعني أعلمك بشيء لم تكن تعلمه قبل ذلك. هذه البشارة فرق بين من يقول بشرني أني نجحت في الامتحان وأخبرني أن فلان جاء، أخبرني يمكن هو أخبرني وغيره أخبرني وأنا عارف أصلا أنه جاي فلان هذا، لكن بشرني بأخبرني بالشيء اللي حيغير شعور الإنسان ويظهر أثر هذا الشعور على وجهه على بشرته. والبشرة جلد الإنسان، جلد الإنسان، هذه البشرة. هنا كأنه يبشر معنى يظهر أثر هذا الخبر من فرح وسرور على وجه هذا الإنسان، فيقال البشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة وجه الإنسان. يبقى هنا إذا كان على عموم فيطلق في الخير ويطلق في الشر، يطلق في الخير ويطلق في الشر. البشارة إخبار بشيء مغيب، هذا الشيء حصل، وإنه نتيجة حصول هذا الشيء يظهر البشر أو يظهر الأثر على بشرة الإنسان من فرح وسرور أو من حزن وغضب. قالوا كذلك في البشارة فتأتي في القرآن بشر ويبشر، وقال يبشرك يبشرك يبشرك، يبقى كأنه من البشر، هذا كله من البشر من ظهور أثر الفرح من هذا الخبر. البشارة أعم من أن تكون في الفرح وفي الحزن، ولكن الغالب فيها أنها في الفرح. البشارة في غيرها جاءت فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بما يسوهم ويظهر الأثر على وجوههم من أثر ذلك من غضب ومن حزن ونحو ذلك. وإن كان أيضا قد تطلق على التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، كأنه يتهكم بهؤلاء ويستهزئ بهم، كنتم تنتظرون منا إنه بزعمكم أنكم تدخلون الجنة وبزعمكم أنكم أفضل من المؤمنين، طب بشرهم بعذاب أليم، بشرهم فينتظرون شيئا سارا فيتهكم بهم بالعذاب الأليم. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر الذين آمنوا أي أقروا بوحدانية الله سبحانه تبارك وتعالى، والإيمان أصله التصديق، أصله ما يكون في قلب الإنسان من إقرار ويقين وتصديق لهذا الخبر الذي أخبر به وهو لم يعين ولم يرى، فصدق بخلاف عاين، عاين بعينه، نظر بعينه، ولكن إذا أخبر إنسان آخر فاطمأن قلبه لصحة هذا الذي يقول وركن إليه، هذا صدقه، بمعنى استيقن بقلبه صدق هذا الذي يخبره وصدق كلامه. آمنوا يبقى صدقوا وأقروا وأذعنوا لله سبحانه وخضعوا لله بالعبودية وسلموا له وحده الألوهية وصدقوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعملوا الصالحات. ودائما البشارة والوعد الحق من الله عز وجل بالجنة والوعد بالثواب يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، حتى لا تنسى العمل، حتى لا يقول الإنسان ما نقول لا إله إلا الله أنا هدخل الجنة وخلاص، لكن الآيات دائما تذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وعمل صالحا، إيمان وعمل، لابد من العمل. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدوارحهم، عملوا الصالحات سواء هذا العمل كان عملا لسانيا، عملا بدنيا، عمل من الأعمال الصالحة، عملوا ما يصلح لهم ويصلحهم وما أمرهم الله عز وجل بعمله. أن لهم جنات، أن لهم جنات، والجنات جمع جنة، والجنة البستان، وتسمى الجنة جنة كأنها تجن من يدخل فيها. الجنة غيب، شيء اجتن عنا كأنه غائب عن، لم نرى الجنة ولكن آمنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهي غيب عنا. الجنة تطلق على البستان لأن البستان فيه أشجار عالية وفيه ثمار كثيرة نضرة وفيه نخيل وفيه أرض، هذا البستان تجتن بما فوقها من نبات، من ثمار، من أشجار، جنتها بمعنى غطتها لكثرتها ووفرتها، فسمي البستان جنة لأنه لكثرة أشجاره كأنه يخفي من يدخل تحته، فسميت الجنة جنة لكثرة ثمارها ولأنها غيب حجبها الله سبحانه حتى يدخلها المؤمنون. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، هنا الجنة إذا عرفنا فيها أشجار باسقات وفيها نخيل وفيها وفيها، تجري من تحتها، من تحت ذلك، من تحت ذلك، وليس المعنى تجري من تحتها يعني في جوفها، أن الذي في الجوف لا يرى، لا يرى الإنسان، مياه الجوفية الموجودة في الأرض لا يراها الإنسان، فهنا يمتعهم الله عز وجل بما يرونه، فيقصد هنا من تحتها، من تحت أشجارها، من تحت أرجل السائرين فيها، من تحت الجنة هذه يعني ظاهرة من تحت غروسها وثمارها. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار قالوا أنهار التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه هذه الأنهار الأربعة، من لبن لم يتغير طعمه، من ماء غير آس، من خمر، من العسل لذة للشاربين، أنهار الخمر واللبن والماء والعسل، أنهار الجنة. هذه الأنهار كما جاء في الأثار أنها تجري في غير أخاديد، مش محتاجة يتحفر لها في الأرض حفرة وتجري بداخل هذه الحفرة، لا، ولكنها على ظاهر أرض الجنات. طيب اللي على ظاهر ده مش هيتفتح شمال ويمين ويتبحطر في الدنيا، لا، هذه يجريها الله كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. أنهار تجري من تحتها الأنهار، الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، كلما رزق أهلها، كلما تفيد التكرار، التكرار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يرزقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى رزقا، وأي رزق من هذا الرزق، أعظم ما يكون من رزق، وأجمل ما يكون، وأمتع ما يكون، وأطعم ما يكون، وأشهى ما يكون، من ثمرة رزقا حسنا وعظيما من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة، وهنا ذكر من ثمرة، وهنا من ثمار، من ثمار هيكل كثير في هذه الجنة، من ثمار، لما كانت الثمرة الواحدة لها هيئة عظيمة جدا ولها قدر عظيم استحقت أن تذكر الثمرة، فكيف بالثمار، كيف بالثمار، لما تكون الثمرة الواحدة قليلة القيمة، تقوم إداني حبة حداد كثير من هذه الشيء لأن الواحدة منها قليلة، ولكن لما كانت الواحدة كثيرة جدا فلذلك ذكر كل ثمرة يرزقها الإنسان شيء عظيم جدا. الثمرة الواحدة كيف بالجنة كلها إذا رزقوا منها من ثمرة رزقا، يبقى بغير تعب، ما تعبوش، ما راحوش يشتغلوا عشان تجي لهم هذه الهلالة، جاي لهم رزق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرزقون في الجنة من غير تعب ولا نصب ولا شراء ولا بيع ولا شيء. كلما ثمروا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كأن أهل الجنة يجيبوا لهم الثمار كل من هذه الثمار، يقولوا ما احنا لسه واكلين زيهم شوي، هذا كان من قبل ذلك، من قبل هذه تحمل على عمومها، هذا الذي رزقنا من قبل. فكلما رزقوا من أول ما يدخلون الجنة وهم يرزقون، طيب أول رزق سيأتيهم سيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فين قبل ذلك؟ في القبور، يبقى في الدنيا. في الدنيا كنا بناكل حاجة تشبه هذه، هذا شيء تشبه، لا لا لا هذا شيء وده شيء ثاني خالص، هذا شيء. فإذا أعطوا من ثمار الجنة العظيمة يعطون مزيدا ومزيدا، فيقول هذا الذي رزقنا من قبل، احنا كلنا هذا الشيء قبل ذلك، يقول لا لا هذا غير، طعم آخر غير هذا الشيء، كأنها الثمار كثيرة جدا والألوان كثيرة واللون الواحد تحته أصناف كثيرة جدا. تخيل لو أني إنسان يبول تفاح، كل هذه تفاح يأكلها طعمها تفاح، وإن يبول تفاحة تاني كلها يقول ما أنا لسه واكل دلوقتي كلها، لدى طعم تاني، لدى طعمها برتقان، يقول شيء ثالث شيء رابع على هذا الشيء، هذا شكل واحد. فإذا بأهل الجنة أرزقنا من قبل، كيف بالأشكال، كم صنف من أصناف تكون في هذه الجنة العظيمة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يبقى في الدنيا رزقنا على اسمها، اسمها اسمها كذا، كنا في الدنيا بناكلها، ولا لا هذا شيء تاني خالص غير ما كان في الدنيا. الذي في الدنيا هذا فيه الحلو وفيه الحامل وفيه المالح وفيه الرديء، وفي أما في الجنة لا رديء فيها، كلها أشياء طيبة عالية غالية. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الاسم وفي الوصف، ولكن الطعوم مختلفة، أتوا به متشابهة. ولهم في هذه الجنة العظيمة أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج جمع زوج، ولهم رعاية على الذكور، أزواج يبقى الإناث، طيب الإناث لهن أيضا فيها، ولكن جاءت الآية على التغليب، على التغليب، فلما يذكر الرجل والمرأة فيذكر التغليب بذكر واحد والآخر له مثل ذلك. لهم فيها أزواج مطهرة، الرجال لهم وهم أهل الجنة، سأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها. له فيها أزواج أي زوجات، فيقال فلان زوج فلانة، فلانة زوج فلان على التذكير هكذا، ويقول فلانة زوجة فلان، زوجة فلان. يجوز تقول السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أزواج جمع زوج، ولهم فيها أزواج مطهرة، يبقى المقصود بها الزوجات المطهرة، طهرهن الله سبحانه وتبارك وتعالى مما يستقذر من حال نساء الدنيا. حال نساء الدنيا، المرأة في الدنيا يأتي عليها وقت قال لزوجها لا يجوز لك أنك تعاشر بمعنى الجماع في هذا الوقت، وقت حيضها وقت نفاسها، لهذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقد طهرهن الله سبحانه. لا محيط في الجنة، مش حيض المرأة في الجنة. يبقى في الدنيا يستمتع بها غالب الشهر، نصف الشهر، لكن نصف ثاني أو جزء آخر منه المرأة الآن في وقت حيضها، ليس له أن يستمتع بها لأنه يجامعها في ذلك. لكن أهل أو نساء الجنة لا حيض ولا نفاس، بس كذا لا لا، ده ذكر لنا في الحديث أن أهل الجنة لا يمتخطون لا يدخلون، يبقى ما فيش عند الجنة، عند أهل الجنة شيء من الأذى إلا الإنسان يستقذره في الدنيا، لا يبولون لا يتغوطون، اللهم الأكل بيأكلوا ده كله بيروح فين، قل يخرج منهم رشح كرشح المسك، يبقى يخرج منهم عرق أهل الجنة، مش محتاج طيب يحط ريحة، لا ده هو بيطلع من هذا الأكل الذي أكله يخرج منه كأطيب ما يكون من الرائحة. كل ما شئت في الجنة، إنسان يأكل في الدنيا وبعدين يذهب يتعب اتملت بطنه خلاص شبع، لو دبوره إيه بعد ما أكلها ما يقدرش إنه يأكل هذا الشيء. لكن في الجنة كل ما شئت ويخرج منك كرشح المسك، وكل تاني وكل تالت وكل كل في وقت ما شئت. ما فيش حاجة في الجنة اسمها أن أنا أدخنت من الطعام، ليس في الجنة ذلك. متعة عظيمة جدا. إنسان لما لا أمامه أصنافا من الطعام يقوم بأشاره لا نفسه يأكل ده وده وده وهذا يأكل الجميع. فإذا بدأ بشيء منها ومش قادر كان نفسه يأكل ده بس خلاص مليت. في الجنة كل ما شئت كل ما شئت، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يقال لهم كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبتم في الدنيا، في الدنيا ظلمتم، في الدنيا عبدتم ربكم سبحانه تبارك وتعالى، الآن الجزاء العظيم. هل تسوى الدنيا شيئا بجوار هذا الجزاء العظيم؟ لا تسوى شيئا. لذلك الإنسان المؤمن يتعب نفسه في الدنيا وهو يعلم لو أنه منذ خلقه الله حتى تقوم الساعة وهو يجر على وجهه في الأرض هذا لا يسوى شيئا يوم القيامة. لذلك المؤمن يبذل لله ولا يستكثر ما يبذله، المؤمن يعطي لله ويمنع لله ويعمل لله ولا يستكثر عمله، بل ينتظر من الله عز وجل الأجر. وحين يسمع مثل هذه الحسنات العظيمة والإحسان من الله عز وجل يستقل الإنسان عمله. ولهم فيها في الجنة أزواج مطهرة مطهرة ليس فيهن عيب، ليس فيهن دمامة خلق ولا خلق، بل خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، قاصرات ألسنتهن على الحلال والطيب من القول دون الكلام القبيح. يبقى هنا ما يستقذر في الدنيا من الإنسان لا يكون في الجنة أبدا، وفضل من الله سبحانه أنه يعطي في الجنة الخلود العظيم وهم فيها خالدون. خالدون الخلود بمعنى البقاء الطويل جدا، البقاء الطويل جدا. فهنا الكلمة في اللغة تعطي معنى المدة الطويلة، المدة الطويلة. ولذلك عصاة الموحدين قد يدخلون النار ويخلدون فيها، يخلدون فيها إلى ما شاء الله مدة طويلة جدا. ولكن يأتي عليهم يوم من الدهر يخرجهم الله سبحانه ويدخلهم الجنة. يبقى هنا الخلود بمعنى الثبات المديد مدة طويلة جدا جدا، سواء دام أو لم يدم، سواء دام أو لم يدم. ولذلك كانوا يقولون عند العرب يعني الخوالد، الخوالد بمعنى الأثافي التي توضع تحت القدر، لما يجي عايز يعمل قدر يعمل شوربة يغلي فيها يحط فيها لحمة يقوم يجيب الحلة الضخمة يعمل لها أثافي، أثافي يعني أحجار، ثلاث أحجار. وكان يقول هذه ثالثة الأثافي معنى الداهية والمصيبة، فأصل الأثافي اللي هي هذه اللي توضع تحت الحلة الحجارة اللي يوقد بداخلها النار وتوضع فوقها الحلة، هذه الأثافي. فلما كانت الحلة ممكن تتغير والأكل يتغير لكن الأثافي باقية، الحجارة موجودة، فكانت تسمى بالخوالد، بالخوالد. يبقى الخالد معنى الدائم، الدائم. لكن الحجر حيدي عليها يوم من الأيام تتكسر، يبقى هنا ما عادتش أبدا. فاحتاج هنا حين البيان لما يقال خالدين فيها أبدا لبين الإنسان يقول طب ما الخلود ممكن يكون يعني فترة طويلة جدا وبعد كده يخرج، قال لك لا خالدين فيها أبدا. فأحيانا في القرآن يذكر خالدين فيها وأحيانا أخرى يؤكدها بقول أبدا حتى لا يسبق إلى الذهن يمكن ما يقول أمال ليه يذكر خالدين وخالدين فيها أبدا. هنا المعنى ما أطلق هنا، يبقى هنا موصوف بالوصف اللي في الأخرى. وأيضا لبيان إذا جاء إنه العصاة من الوحيدين من الموحدين دخلوا النار وهم فيها خالدون، يبقى خلود دون خلود الكفار. الكافر خالد في النار لا يخرج منها أبدا، لكن عصاة الموحدين وإن مكثوا آلاف وملايين السنين قد يأتي عليهم يوم الله عز وجل يخرجهم برحمته سبحانه وبشفاعة الشافعين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.